فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإسلام هو دين السلام. الإسلام الذي رضيه الله جل وعلا للإنس والجن دينا. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الله عز وجل قد رضي هذا الدين، قد رضي الإسلام، رضيه دينا ومنهاجا للبشرية جمعاء، بل للثقلين الإنس والجن. وهو دين يدعو إلى السلام. ففي الصحيحين أن عبد الله بن سلام الذي تكلمنا عنه في الخطبة الماضية قال: لما رأيت وجهه، لما رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان كافرا، علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس، يا أيها الناس أفشوا السلام، يا أيها الناس أفشوا السلام، أكثروا من السلام، من لفظ السلام. فقد جعل الله عز وجل تحية الإسلام هي السلام، فقال: يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. يا أيها الناس أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. هذه شرائع هذا الدين الذي هو دين السلام في الدنيا وفي الآخرة. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وسأله رجل كما في الصحيحين أيضا: أي الإسلام خير؟ فقال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. وعند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون، المسلم من سلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة واستوطن المدينة وجمع الله عز وجل به بين قلوب الأنصار من الأوس والخزرج، لكن اليهود الذين كانوا أيضا من سكان المدينة لم يدخلوا في هذا الدين، لم يدخلوا، غالبهم لم يدخل منهم إلى الإسلام إلا النزر اليسير، مع علمهم ويقينهم كما يأتي معنا أن هذا الدين حق وأنه من الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى معاهدة سلام، دعاهم إلى معاهدة سلام. يعاهد من؟ يعاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود معاهدة سلام، لكن طبعا ليست كالمعاهدات المتأخرة، معاهدة لكن ليس فيها شيء من التنازل عن الدين ولا عن الأرض. فعاهدهم، ومما في هذه المعاهدة من البنود التي كانت في هذه المعاهدة بينه وبين اليهود هو أن يكونوا يدا واحدة على كل من يريد المدينة بسوء. يعني كان هذا من البنود التي اتفق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود، وكان عهد بينهم بهذا، أن يصدوا كل من يريد المدينة بسوء، أي شخص أراد المدينة بسوء أو أراد أهلها بسوء، سواء كان يد المراد من المسلمين أم كان من اليهود. لو أن أحدا أراد أن يعتدي على اليهود الموجودين في المدينة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه هو وأصحابه رضوان الله عليهم. وإن أراد أحد المسلمين أو أحدا من المسلمين بسوء، فعلى اليهود أيضا أن يدافعوا وأن ينافحوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. فبعد أن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ودعاهم إلى الإسلام، لكن لم يكرههم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يدخلوا في الإسلام، فعقد معهم هذه المعاهدة. وبعد عقد هذه المعاهدة التي كان فيها بنود عديدة ومنها هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الوفاء بالعهود، على الوفاء بالعهود، وأنه لا يجوز لأي مسلم أن يخون يهوديا أو أن يغدر بيهودي. فكان من النصوص في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه أبو داود بسند صحيح. ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. لأي شخص منكم يا معشر المسلمين ظلم يهوديا، ظلم يهوديا أو انتقصه، شوف يعني هم ما يقرؤون وما يريدون أن يقرؤوا، إنهم يعلمون الحقيقة ولكنهم يغالطون، يتهمون الإسلام بالإرهاب وما إلى ذلك. يعني نبي الإسلام يقول ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته، يعني خدام عنده مثلا يقول هذا يهودي، لا لا يكلفه من العمل إلا بما يطيق، أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس، جيب خاطر، فأنا حجيجه، يعني معناه أنا يوم القيامة أنا لغادي الحاج، أنا لغادي الحاج بين يدي ربنا سبحانه وتعالى. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا، قال هذا إيه؟ يهودي، هذا كافر أقتله، هذا يهودي أنا أقتله، هو عدو الله، نعم هو عدو لله سبحانه وتعالى، نعم لا شك ولا ريب في هذا، لكن هذا ما دام معاهدا، من قتل معاهدا نبينا نؤمن إثاق وعهد، لا يجوز لنا أن نغدر، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. شوف يعني بمجرد شوف خطورة الظلم، لهذا قتل من وخطورة أيضا نقض العهد والغدر، يعني قتل معاهدا يعني مش قال لا يدخل الجنة بل لا يشم رائحتها، يعني الريحة ديالها مش مش، وإن ريحها لا يوجد غير الريحة ديالها بينه وبين مسيرة 40 عاما. أنت غادي لا عاود ما غادي لا المسافة ديال 40 عام أنت غادي، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. ولذا فقد ظل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ظلوا واستمروا على الوفاء بالعهد، فما أحد من الصحابة اعتدى على يهود أو ظلم يهوديا أو انتقص، إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعملون بما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، فاستمر هذا العهد مدة من الزمن إلى أن قام من إلى أن قام اليهود هم، اليهود هم الذين قاموا بنقض العهد، هم الذين قاموا بنقض العهد، المسلمون لم ينقضوا هذا العهد، هم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي معنا يعني أجلاهم وكانوا هم من طوائف بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فكان أول من نقض العهد هم بنو قينقاع وبعدهم بنو النضير، واستمر بنو قريظة على العهد إلى أن جاءت غزوة الأحزاب فنقضوا أيضا العهد، فقاتلهم وقتل محاربيهم ومقاتليهم النبي عليه الصلاة والسلام وسبى نساءهم ذلك لما ظلموا ولما غدروا بالعهد. إذن فهذا الدين هو دين الإسلام لأمرنا بالوفاء بالعهود، أمرنا بالسلام، ولكن من ينقض العهد؟ من يغدر؟ إنه اليوم. وهذا يعتبر مما يمتازون به ومن خصائص اليهود ومن صفاتهم التي يعرفون بها أنهم يغدرون من ذلك الزمان إلى هذا الزمان، فهم لا يزالون إلى الآن يغدرون ويغدرون ويغدرون، فلا ثقة فيهم، فلا ثقة فيهم لا بالنظر إلى نصوص الكتاب والسنة كما يأتي ولا بالنظر إلى الواقع. فالله نسأل أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. الحمد لله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إذن علمنا أن المسلمين ليس عندهم اعتداء على أي معاهد ولا على أي صاحب ذمة، وما يقوم به بعض المسلمين وهم قلة قليلة، وهم قلة قليلة في المسلمين، والحمد لله ما يقومون به من تقتيل هناك وهنالك وتبشير هناك وهنالك، فهذا الإسلام منه بريء، الإسلام منه بريء، لكن أعداء الإسلام يحاولوا يلصقوا هذوك باش قصدا يلصقون باش بالإسلام وبالمسلمين من أجل مقاصد عديدة ومن هذه المقاصد باش يعني كرهوا الناس في دين الله عز وجل. إنهم علموا أن النصارى يدخلون في دين الله أفواجا، الناس من الكفار يدخلون في دين الله أفواجا، فلا بد من إيش؟ لا بد من إرهابهم، هم يقومون بالإرهاب، ولا بد من تخويفهم من الإسلام والمسلمين. ما هو السبيل إلى ذلك؟ أننا نبين لهم مثل هؤلاء، كل هؤلاء الإسلام الذي تريدون الدخول إليه ها هو أهله يفعلون ويفعلون ويفعلون ويفعلون. فلكن الحجة هي في كتاب الله وفي سنة رسول الله وليست فيما يفعله فلان أو رجال، وهذا قاعدة وهذا أصل دائما يمشي عليه الإنسان، فدائما تمسك باش في دين الله، تمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله، تمسك بالعصمة، تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن شخص من هنا وهناك أخطأ، هذا يصلي وفعل جريمة فلان، هذا بلحيته سرق، هذا بلحيته دار، هذا بلحيته كذا، هذا لا يدفعك إلى بغض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يدفعك إلى الاستهانة باللحية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يبرر لك محاربة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فرق، ما يمكنش تحكم على السنة ديال الرسول عليه الصلاة والسلام من خلال تصرف فرض من الجهال، من الجهال حتى ولو كان عنده هذا المظهر هذا. إذا الحجة ديما ماشي هي في تصرف الأفراد، وإنما الحجة فيما قاله الله وفيما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود إذن هم أهل الغدر، لأنهم هم يعرفون الإسلام حقا، عارفين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فقد روى ابن إسحاق عن أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها، امرأة وهي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوها من كبراء اليهود. قالت: كنت أحب ولد أبي إلي وإلى عمي أبي ياسر. قالت صفية هذه زوج النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كانت هي عزيزة بزاف عند الأب ديالها حيي بن أخطب وعند أبي ياسر هو العم ديالها، بحيث أنه قالت إذا كانوا الدراري كاملين أولادهم وكذا، وكانت هي ديما يقدمونها. لم ألقاهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ونزل بقباء في بني عمرو بن عوف، غدا إليه أبي حيي وعمي أبو ياسر مغلسين، فلم يرجع حتى كان مع غروب الشمس. يعني ناضوا كريم اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم مشوش يشوفوه، يطلعوا الأمر ديالو، يشوفوا الصفة ديالو كذا، لأنهم هم عارفين من خلال التوراة، من خلال التوراة هذا الكتاب اللي نزل الله عز وجل على موسى، عارفين هما الصفات ديال النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك هما حرفوا الكتاب ديال التوراة، يعني فيه الصفات ديال النبي عليه الصلاة والسلام. فمشاو باش يشوفوا، فمشاو علاش؟ من الفجر رجعوا الثلاث، ما رجعوا حتى غروب الشمس. فقالت صفية رضي الله عنها، هي كانت طفلة صغيرة، أنا قالت: فأتيا كاللين كسلانين يمشيان هوينا، يعني جايين، يعني صافي، يعني جاو مغيرين، يعني معرفوا الحبيب. قالت: فهششت إليهما، يعني تلقيت لهم باش يديروا معاها كيف ما يديروا دائما، كما كنت أصنع، فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع ما بهما من الغم، ما بهما من الغم، حزن، كآبة. قالت: وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي، يعني عمها هذا اليهودي يقول ليش الأب ديالها اليهودي، وكان من الناس الذين عندهم علم بالتوراة، يقول لأبي: أهوه أهوه، يعني ما معنى أهوه؟ يعني واش هذا الرجل واش هو النبي اللي احنا عرفنا الصفة دياله من خلال التوراة؟ قال لي: أهوه؟ فقال له: نعم والله هو، هو هذا، يعني النبي اللي قرينا الصفات دياله في التوراة، يعني راهو هذا، راهو بالذات أهوه. قال نعم والله. قال باش تأكد، قال أتعرفه وتثبته؟ قال نعم. قال نعم إيه؟ هذا هو النبي الذي قرأنا صفته في التوراة. وهذا قال له فما في نفسك منه؟ يو كيفاش غتعامل معه؟ يا انت عرفت، عرفت الحقيقة، عرفت أنه رسول الله وعندك الحجة من خلال التوراة، يو كيف تتعامل معه؟ فقال له عداوته والله ما بقيت. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. يعني عرف بالدليل والحجة والبرهان على أن هذا الرجل هو رسول الله، هو رسول من الله، ومع ذلك إيش قال له؟ يعني الموقف ديالك إذا شكون هو؟ الموقف ديالك إذا شكون؟ قال لي عداوته والله ما بقيت، اللي غنبقى نعاديه ونحاربه ما تنتحي إلى أن نسأل الله السلامة. ولذلك كان اليهود ألب الأعداء، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. ومن صفاتهم أنهم ينقضون العهود، وهم لم ينقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقضوا عهد الله. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين، ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بالرسل وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين. إلى أن قال سبحانه وتعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، يعني لعنهم الله عز وجل، نقضوا عهد الله عز وجل، وجعلنا قلوبهم قاسية. نسأل الله سبحانه، وهذه من العقوبات الخطيرة، بمعنى نقص القلب من اللي غيدخل الخير، من اللي غيدخل الهداية. هذا علاش ربنا سبحانه وتعالى حذرنا، حذرنا من التهاون في باب التوبة إلى الله عز وجل. أننا نلقاو تهاونين، يعني بعض المرات حنا عارفين شي واجبات، صغار ولا كبار، رجال ولا نساء، عارفين شي واجبات، هذا واجب هذا واجب هذا واجب هذا واجب، وعارفين شي محرمات لاش، ولكن أين التوبة؟ أين التوبة؟ نعرف الصلاة واجب، عارف صلاة الجمعة واجبة، عارف صلاة الجماعة واجبة، عارف صلاة عارف الزكاة واجبة، عارف الشرك حرام، عارف الكذب حرام، عارف الحسد حرام، عارف الزنا حرام، عارف الربا حرام، يو في العمل؟ أين العمل؟ أين العمل؟ اسمع الله عز وجل، ألم يان للذين آمنوا، ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل، شكون هم؟ منهم اليهود. فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال في الله عز وجل سورة البقرة ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. كاين اللي القلب ديالو إذا استحملش الحجر، الحجر راه قال لك إيه يخرج منه الماء، والحجر راه كيبان لك جاي نازل من الجبل وأنت تسحب واش غير نازل بكاك، لا نازل من خشية من الله وخوفا منه سبحانه وتعالى، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عن ذلك. لذلك هاد اليهود عاقبهم الله عز وجل، عاقبهم الله عز وجل بالعقوبة، يعني بأن قسى قلوبهم، ومن قسات القلوب ديالهم تسد عليهم باب الهدايه. نسال الله السلامه. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه يحرفون الكلام. هذا من الامور اللي حرفوا كلام الله سبحانه وتعالى. اللي في التوراه حرفوا الصفات اللي فيها النبي عليه الصلاه والسلام وفيها الامر بالايمان به ونحو ذلك، كل شيء داكشي حرفوا. وهذا من يعني خصائص هؤلاء انهم ينقضون، يعني متخصصون في نقض العهد. علاش؟ لان هذا من وسائل حربهم على الدين. الحق من وسائل حربهم، لانهم هم عندهم مبدا يسيرون عليه. ذكروا لنا ربنا سبحانه وتعالى: ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. وهما الهدف ديالهم راه ما يمشي، ما كيهمهمش ان المسلمين يخرجوا من الاسلام ويعودوا يهودي. لا، ما باغيناش، ما باغين هذا. باش زعما حيث ما تكونش مسلم وتعود يهودي، ما باغينش هذا. باغين هما يخرجوك من هاش، يخرجوك من الدين ديالك، ولكن تكون عبد ديالهم، تكون عبد ديالهم وتخدمهم، اللي هما يعتبرون انفسهم شعب الله المختار. لكل ما عداهم كيعتبروهم عزك الله، كيعتبروا مش حميرا كل ما عدا. ولذلك الله عز وجل وصفهم: لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا ولا يزالون يقاتلون. ولذلك هم وسائلهم كثيره كثيره في ابعاد الناس عن دين الله عز وجل. فمتحكمين بواحد الجهات كثيره في الاعلام وفي كذا وفي كذا، كل شيء فوسه وكل وجوه وكذا، لكن كل جميل من تم من العوينه راس العين ديال اي منكر، راس العين ديال المنكرات راه واش هو اليهود. يعني هما هدفهم انهم يبعدوا، ومركزين بزاف على الشباب وعلى النساء. خرجوا شغلهم باش بالافلام وبالامور محرمه في النت وفي غيره. شغلهم بالافلام، شغلهم بالمنكرات، شغلهم بالخمر، شغلهم بالزنا، شغلهم بالعري والتبرج. خليهم، بعدهم من دين الله. ولكن للاسف الشديد حنا ما باغينش نفهموا هذا الامر، هذا اللي فهموا لنا ربنا سبحانه وتعالى، ونجمعوا روسنا مع ديننا اللي هما حاسديننا عليه. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفار حسدا، يا وعمل الحقيقه حاسدين بالدين. هاد الدين، هاد النعمه العظيمه. صحيح البخاري جاء حبر من احبار اليهود وقال لعمر بن الخطاب: لقد نزلت عليكم ايه لو علينا نزلت معشر يهود لاتخذنا يوم عيد. قال نزلت عليكم واحد الايه كون نزلت علينا حنا اليهود غنحتفلوا بها سنويا. لم يكن هي الايه، قال: يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فذلك الواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمه ان يتمسك بدينه، ان يتمسك بدينه. واخيرا انبه ايضا على يعني خطا اخر من الاخطاء في باب المعتقد. في باب المعتقد يعني كثير من الناس، من الرجال ولا من العيال، يعتقدون ان السحر حرام وشرك. نعم، كيعتقدوا العقل، وهذا حق، لان السحر هو من عمل الشيطان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس. إذا الأساتذة ديال السحرة اللي علموا شكونهم هم الشياطين. ولذلك السحرة هم شياطين الإنس، كاين شياطين الجن وكاين شياطين الإنس. السحرة هم شياطين الإنس، الكهنة والعراف اليوم ما أكثرهم لا أكثرهم الله الحلاقي وفي البياض وفي السواق وفي غيرهم، والناس يحجون إليهم حجا وللأسف الشديد خصوم العيالات. يعني كاين اللي عارف وأن السحر راه من أنواع الشرك بالله عز وجل، وأنه من كبائر الذنوب اللي قال بها النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات من السحر. ولكن الخطيره اللي كيوقعوا فيها بعض الناس يقول لكم ودي راه السحر الا كان داك السحر اللي باغي يجمع هذا راه ما منه باس، الا كان داك السحر اللي باغي يجمع هذا راه ما منه باس. حنا باغي نديروا شي سحر، باغي يدير راجل المراه ديالو واحد السحر باش تعود تحبو مثلا، وواحد المراه باغي دير سحر لراجلها باش يعود يحبها، ولا شخص اخر باغي يدير لاش لذاك الراجل وديك المراه باش يجمع بيناتهم. قالك هذا معلش، وهذه من الخطايا، هذا من الخطايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والتواله شركون، تواله شركون، تواله شرك يعني اي من انواع الشرك بالله جل وعلا التواله. والتواله هي هذا النوع، تواله شيء يصنعه الرجل لامرأته من أجل أن تحبه والعكس بطرق سحرية بطرق شيطانية عياذا بالله تعالى. ولذلك الحذر، كل الحذر، لأن هذا أصلا كيفتح الباب وكيخليه واحد يخليه واحد غبش. معناه كيقول كان أنا مشيت عند الساحر، هو ممكن مشى عند نيت من أجل الإتسال، ولا يقول لا لا لا راني ماشي قصدي، راه قصدي غير كذا ولا قصدي غير كذا، ولا غير مجمع باش باغي نفرق. لا لا لا لا، السحر كله شرك، السحر بكل انواعه يعتبر شركا بالله عز وجل، ويعتبر كبيره من كبائر الذنوب، ويعتبر موبقا من الموبقات لدخل الانسان عياذا بالله رجل ولا امراه دخل جهنم عياذا بالله تعالى. فالحذر، كل الحذر من كل انواع الشرك ومنها هذا النوع من الشرك. فالله نسال ان يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع احسنه. اللهم اجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع احسنه. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقول سمعنا واطعنا، ولا تجعلنا يا ربنا ممن يقول سمعنا وعصينا. اللهم اغفر لنا فانك انت الغفور، وارحمنا فانك انت الرحيم، وتب علينا فانك انت التواب. اللهم ارزقنا الاخلاص والصواب واتباع السنه والكتاب بجميع اعمالنا الظاهره والباطنه، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير. وانصر اللهم من قلت ومن عباد امير المؤمنين محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتذل به رقاب اعداء الكافرين. اللهم اله الحق حقا وارزقه اتباعه، واله الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. اللهم ارزقه البطانه الصالحه، اللهم ارزقه البطانه الصالحه، اللهم ارزقه البطانه الصالحه التي تامر بالمعروف وتعينه عليه. اللهم بارك في ولي عهده وفي سائر اسرته، اللهم احفظ وطننا، اللهم احفظ وطننا وجميع اوطان المسلمين. اللهم قنا الفتن، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغثنا غيثا نافعا، اللهم اغثنا غيثا نافعا. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. اللهم وفقنا يا ربنا، اللهم وفقنا يا ربنا الى توبه النصوح، اللهم وفقنا يا ربنا الى توبه النصوح تكون سببا لنزول الغيث النافع. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.